القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. نعيش هذه الحلقة مع الإبداع الشعري لشاعرة مصرية رائعة هي جليلة رضا، التي اجتمع نقاد الشعر على صدق موهبتها وعذوبة إبداعها. ها هي تتأمل عظمة الخالق في موكب النمل وهو يمشي أمامها فتقول: النمل يمشي في رضا وسلامي، ويدب فوق الأرض في استسلامي، يجري كمن يخشى فوات أوانه، متعثر الخطوات دون نظامي، وأنا على الأفريز أرقب سيره حيرا، ينازعني شعور دامي، أمشي مقيدة الخطى هيابة حتى أجنبه أذى أقدامي. يا نمل، يا نمل التئد أقلقتني، أخشى انطواءك في عباب زحامي. أنا من أنا؟ إني أدين لنملة ببساطتي وتواضع المتسامي. إني أرى الخلاق جل جلاله في نملة تطوي الطريق أمامي. وتتغنى جليلة رضا بالحب الخالد الذي يبدو جليا في ربا مصر. كل شيء في ربا مصر عطاء وسماح، موجة تهفو لشط وجبال لرياح، وغصون تنسج الخضرة كي تكسو الجناح. كل شيء في بلادي يتغنى للصباح. وتتغنى جليلة رضا بقلبها الثائر الممتلئ بالمشاعر وممن يجيء بعدها بأن يتذكرها بهذه الأبيات: وقولوا إنها عاشت كباقي الناس إنسانا، لها قلب يناوئها صفاء الروح حيرانا، وفي ظل الهوى عاشت بقلب ثائر الحس يهدهدها على أمل ويطويها على يأس، وكم لقنها درسا فما حفظت من الدرس، وكم لهثت وكم ظمئت وكم شربت من الكأس، وكان الحب آخر زفرة خرجت مع النفس. غدا نلتقي في بستان الحكمة.